فعليه القضاء. هذا مذهب أبي حنيفة على الإطلاق، سواء قطع العبادة بعذر أو غير عذر. الإمام مالك فرق بين من قطع العبادة بعذر ومن قطعها لغير عذر، فأوجب القضاء على من قطعها بدون عذر، أما الذي قطعها بعذر فلا قضاء عليه عند الإمام مالك رحمه الله. وخالفهم الشافعي وأحمد والثوري وجماعة من العلماء، فقالوا إن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه ولا إثم. ورأي الشافعي وأحمد هو المقدم بل هو الصحيح. فإن قيل ما تقولون في هذا الحديث، خاصة وأن محقق الكتاب صحح سنده، وكذلك فعل التابع له، التابع له في النسخة الأخرى محمد بيومي، والحقيقة أن كلاهما واهم والحديث ضعيف. هو يقول هنا، يعني بالنسبة للإخوة اللي لهم في الباب، ورواه أو أخرجه الطحاوي وابن حبان من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وسنده صحيح. قد يكون السند صحيح نعم، ولكن في الحديث علة، ألا وهي أن جرير بن حازم كان يذكر الأحاديث من حفظه، فغلب عليه الوهم واستنكر هذا الحديث، استنكره الإمام أحمد وابن المديني بل والترمذي نفسه وجماعة من العلماء الحفاظ استنكروا هذا الحديث، فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وإن صح فيقال فيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد لأهله كعادته الأفضل والأحسن، من باب أن الرائد لا يكذب أهله، وأن الإمام يختار لنفسه ولرعيته أفضل ما عنده. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو ثبت يعني، اقضي يوما مكانه، فليس هذا على سبيل الإلزام والحتم والوجوب، ولكن على سبيل الإرشاد والند. لكن في الأول والآخر الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح خلافه، وهو ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يجد الطعام يشتهيه فيأكله، ولم يذكر أنه قضى يوما مكانه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع. ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ضعف هذا الحديث، فبعد أن ذكره قال، فهو حديث معلول، أي له علة، والعلة كما يقال يعني مرض خفي لا يظهر ولا يعرفه كثير من الناس. قال الترمذي يعني عن هذا الحديث، رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر، معكم عبد الله بن عمر ولا عبيد الله بن عمر؟ أظن عبيد الله، لأن عبد الله ضعيف، أظن عبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ثم ذكر بقية تعليل الحديث، فالظاهر والله تعالى أعلم ما قاله هؤلاء الأئمة، وهو ضعف الحديث، وكما قلت على فرض صحته، يبقى المقصود به الند والإرشاد وليس الإلزام. قال، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم